بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواقشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث، وشروطه عشرة. الوضوء المراد به الفعل، أما الوضوء الذي هو بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في لغة العرب من الوضاءة، يعني النظافة، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل ومسح لأعضاء مخصوصة. هذا معنى الوضوء، التعبد لله جل في علاه بغسل ومسح كذلك لأعضاء مخصوصة، وهذه تصاحبها النية. وسيشير المؤلف إلى هذه الشروط، أي شروط الوضوء. وقال رحمه الله هنا: رفع الحدث. ومعروف أن الحدث قد يطلق على معنيين، أحدهما أحد هذه المعنيين الأسباب التي توجب الوضوء، يعني مثلا البول والريح، هذه الأسباب توجب الوضوء، ولهذا يقال أحدث، إذا خرج منه شيء يقال أحدث. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، يطلق الحدث ويراد به المنع الذي كان سببا في أن المرء لا يصلي، يعني بمعنى هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. ولهذا عندما ذكروا الوضوء وذكروا الأشياء التي تشترط لها الطهارة، ماذا يقولون؟ يقولون أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي ارتفاع، المقصود به أن ينوي ارتفاع المنع المرتب على ذلك السبب. إذن هذا هو المراد بالحدث. فقول المؤلف عليه رحمة الله هنا عندما قال رفع الحدث، أي المقصود أن ينوي ارتفاع المنع المرتب على ذلك السبب المتقدم. ثم قال: وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. فذكر كلمة الحدث مرتين، ثم قال: وموجبه الحدث. رفع الحدث في الأولى أن يرفع الوصف القائم بالبدن الذي منعه من الصلاة، وموجبه الحدث المقصود الأسباب التي أوجبت الوضوء كالبول والريح وغيرها. قال: وشروطه عشرة، أي أن هذا الوضوء له شروط. قال: الإسلام والعقل والتمييز. هذه الثلاثة الشروط قد مضى الكلام حولها، وذلكم عندما تكلمنا عن الصلاة ذكرنا شروط الصلاة في الدرس الأول، وكانت الشروط التي في الصلاة هي الشروط التي في الوضوء، أعني هذه الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، وهذه مر الكلام عليها بالتفصيل. ثم قال: والنية. هذا هو الشرط الرابع من شروط الوضوء، النية. النية لا شك أنها شرط من شروط الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بهذه النية، بل لا تصح العبادة إلا بنية. لا بد أن نعلم أن النية هي عبارة عن القصد للشيء، إذا قصدت الشيء فأنت نويت فعله، هذا المقصود، هذا هو معنى النية في لغة العرب، هو القصد. والنية المجزئة هي التي تكون في القلب، فيأتي وينوي هذا الوضوء بقلبه. فقد أجمع العلماء على أن النية تكون في القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى ذكر أن نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم أو أي عبادة كالصلاة والصيام والزكاة والكفارات، كل ذلك لا يفتقر إلى نطق، إنما يريد نية في القلب، وهذا باتفاق أئمة الإسلام، وتتابع العلماء من قبل ومن بعد على ذكر هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حديث مشهور، حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلب، ولم يذكر في الحديث أنه يجب أن يتلفظ بالنية، ولو كان هذا من دين الله لما أخره النبي عليه الصلاة والسلام مع الحاجة لبيانه، فلو كان النطق لازما لبينه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبينه. إذن لا يجوز للمرء أن يتلفظ بالنية، فهذا من البدع. إذن الاتفاق على ذلك متحقق لا خلاف بينهم، دل على أن التلفظ ليس من ديننا ولا من السنة، بل هو بدعة، فالاتفاق قد قام على ذلك، ومن خالف في هذا أو نسب شيئا للشافعي في ذلك فقد أخطأ. وقد بين النووي رحمه الله وكذلك الماوردي وهم من فقهاء الشافعية أن الشافعي لم يكن يقول إن التلفظ بالنية سنة، هذا غلط على الشافعي، وقد نص النووي وغلط من قال ذلك. وهذه النية تكون من أول الوضوء وتستديم معه حتى ينتهي من وضوئه، وهذا باتفاق العلماء، وإن كان هذا هو الأفضل والأكمل، فإذا توضأ المسلم ونوى هذا الوضوء يستديم هذه النية إلى أن يفرغ من وضوئه ثم من صلاته وهكذا. لهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله، وهو يشير إلى هذا المعنى الذي أشرت إليه: واستصحاب حكمها، يعني يستحب له أن يستمر في هذه الاستدامة في النية ولا يقطعها، وأشار إلى معنى الاستصحاب، فقال بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فيستصحب حكم النية من أول وضوئه إلى آخر وضوئه. وهذا كما أشرنا الاستصحاب ليس واجبا، يعني يستحب له ذلك، فينوي الوضوء ثم يستديم إحضار النية حتى ينتهي من الوضوء، وهذا الاستحباب متفق عليه. ثم قال رحمه الله: وانقطاع موجب. معروف أننا ذكرنا أن الحدث هو الذي يوجب الوضوء، فقوله هنا وانقطاع موجب يريد رحمه الله أن الحدث يجب أن ينقطع، فإذا كان قد بال ينقطع من بوله ومن قضاء حاجته ثم يتوضأ، هذا المقصود بالانقطاع. فلو كان الحدث موجودا فإنه يمنع الطهارة ويرفعها، فيجب أن ينقطع هذا الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ومن قضاء الحاجة ومن خروج الريح إلى آخره. ولهذا معروف أن المرأة قد يصيبها الاستحاضة، يعني بمعنى أن الدم لا ينقطع، ودم الاستحاضة ينقض وضوء المرأة، مثل الذي أيضا به سلس البول يكون مريضا ولا ينقطع منه هذا الحدث، فهذه الأحداث تنقض الوضوء، لكن لأن هذا معذور صاحب السلس وكذلك صاحبة الاستحاضة، فإنهم يتوضؤون فقط ولا يلتفتون إلى هذا الذي يخرج بسبب هذا العذر، فإن هذا الموجب لا ينقطع. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش وذكرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنها كانت تستحاض، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، كما جاء عند أبي داود في سننه وعند النسائي، وهو حديث صحيح. إذن دم الاستحاضة هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ له، مع أنه لا ينقطع، لكنها تتوضأ وتصلي. إذن هذا لمن كان معذورا كالمرأة المستحاضة أو الرجل الذي أصابه سلس البول أو خروج الريح وعدم انقطاع انقطاعه. الأصل أنه لا بد أن ينقطع الموجب الذي هو الحدث، يجب أن ينقطع وأن يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتوضأ. قال: واستنجاء أو استجمار قبله. واستنجاء أو استجمار قبله. الاستنجاء أو الاستجمار يكون قبل الوضوء، بمعنى أنه إذا قضى حاجته يستجمر، يستعمل الأحجار، ويستحب له أن يستخدم الأحجار وترا، فإذا أزال النجاسة وأزال عين النجاسة بعد ذلك يتوضأ، فهذا هو الواجب. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة. فإذا تخلى المسلم، يعني ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته، فإنه يسن له أن يستنجي بالماء، لهذا قال الله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ذكر هذه الآية ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، ثم بعد أن ذكرها قال: فجاء النص والإجماع بأن غسل الفرج والدبر بالماء. إذن هذا هو الدليل على أنه بالإجماع يغسل الدبر، هذا معنى الاستنجاء. وكذلك تتابع العلماء على نقل الاتفاق، لكن في الحقيقة نجد أن بعض الفقهاء يذكرون أن الإمام مالك رحمه الله نقل عنه، وهو قول في مذهبه، أنهم أنكروا الاستنجاء بالماء، وهذا لا شك أنه عجيب. لكن جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنهم كانوا ينكرون الاستنجاء بالماء، ويرون أن المرء إذا تخلى، يعني بمعنى قضى حاجته، فإنه يستجمر ولا يستنجي. ولا شك أن السنة هي القاضية دائما وأبدا، فلا يعلى عليها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. وهذا هو الشاهد، فيستنجي بالماء. فأنس رضي الله عنه ذكر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يستنجي بالماء، وهذا يكفي في إثبات الاستنجاء. ولهذا نجد كثير من أهل العلم أيضا ينقلون الاتفاق على ذلك، وكأن الخلاف وإن حصل في زمن بعض الصحابة فقد انتهى وقد اندثر، وقام الإجماع على أن الاستنجاء بالماء أطيب وأفضل. ولهذا كما أنهم نقلوا الإجماع على الاستنجاء، كذلك نقلوا الإجماع على الاستجمار، فلو قضى حاجته يجوز له ويشرع له أن يستجمر بالحجارة. ولهذا ابن حزم نفسه في كتابه مراتب الإجماع نقل الاتفاق على ذلك، أن الفقهاء كلهم متفقون على مشروعية الاستجمار بالحجارة، ويكون هذا بالشيء الطاهر من الأحجار، لا يجوز له أن يستجمر بطعام أو أن يستجمر بشيء نجس أو أن يستجمر بعظم أو بروث، هذا جاءت به النصوص على منعه. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار أشار إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وكذلك الاستجمار بالأحجار رخصة وتوسعة من الله سبحانه وتعالى. فتتابع العلماء كابن رشد وابن شيخ الإسلام ابن تيمية على نقل هذا الاتفاق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط فأمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستجمر بالأحجار ففعل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث سلمان الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وهل يشرع للمسلم أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يستجمر بالحجارة ثم بعد ذلك يستنجي بالماء؟ الجواب: نعم، لا بأس في ذلك، فإذا أراد أن يتطهر وأن يطهر المحل يشرع له أن يستجمر بالأحجار ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالماء فيستنجي، كما قال الله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا من التطهير ولا مانع في ذلك، فالحجر يزيل عين النجاسة ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف ويكون أحسن كما ذكر ذلك الفقهاء. وقد يقول قائل: إذا أردت أن أستجمر ولم أجد حجارة، فهل يجوز لي أن أستجمر بغير الحجارة، كأن يستجمر بشيء طاهر غير الطعام وغير الروث والعظام، يعني مثل المناديل والأوراق؟ لا بأس. وقد أشرت آنفا إلى ما ذكره ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، أنهم اتفقوا على الاستنجاء بالأحجار وبكل طاهر، هكذا يقول رحمه الله: وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما. فذكر بعض الأمور التي اتفق الفقهاء على النهي، على نهي الاستنجاء بها، لا سيما ما جاء في الحديث الصحيح، حديث سلمان عند أبي داود وعند الدارقطني، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالرجيع وبالعظم، جاء من حديث سلمان، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر نهى أن يتمسح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح بعظم أو ببعر. والعلة في ذلك معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إخواننا من الجن وأسلموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم طعاما لدوابهم وطعاما لهم، فالطعام الذي لدوابهم هو ما يتعلق بروث الدواب، يصير طعاما لدوابهم فلا يجوز الاستنجاء به، وأما طعامهم فهو العظم الذي ذكر عليه اسم الله، فإنه يعود أوفر ما يكون من اللحم فيأكله إخواننا من الجن. إذن لا بأس من الاستنجاء بالطاهرات، فالعبرة بالتنقية والنظافة لهذا المحل. وقد يقول قائل: هل يجوز لي أن أستجمر مع وجود الماء؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء، وقد نقل الاتفاق على هذا، ومن ذلكم أن الجصاص رحمه الله الحنفي في كتابه أحكام القرآن ذكر اتفاق العلماء على أن المسلم إذا قضى حاجته يجوز له أن يستجمر بالأحجار مع وجود الماء، وكذلك الباجي المالكي رحمه الله في كتابه المنتقى في شرح الموطأ ذكر الاتفاق على أنه يجزئ أن يستجمر مع وجود الماء، وهكذا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ذكر أن المسلم لو اقتصر على الأحجار أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم. ولهذا قالت عائشة كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، قالت رضي الله عنها: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. قال العلماء: قوله تجزئ عنه أي بمعنى لو اكتفى بها ومع وجود الماء فلا بأس، فلا بأس من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هل وجد الماء أو أنه معدوم، ومعروف عند الفقهاء والأصوليين أن ترك التفصيل في المقال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن هذا دليل على جواز الاستجمار مع وجود الماء، لكن لا شك أن الاستنجاء بالماء أطيب. لماذا أطيب؟ لأن هذا ما اختاره الفقهاء، بل بعضهم كما أشرت ذكر الاتفاق على ذلك بعد أن اندثر الخلاف. فالترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر الاستنجاء بالماء، قال: وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالأحجار يفزع عندهم، لكنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وهكذا ابن عبد البر ذكر الاستنجاء وذكر الاستجمار، ثم قال على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب كما في كتابه الاستذكار. وأشرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنع هذا وصنع هذا، لكن لماذا فضلوا الاستنجاء بالماء؟ قالوا لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، يعني لا يترك عينا ولا أثرا ثم يطهر المحل. ولا شك أن هذا أبلغ في التنظيف وأبلغ في الإنقاء. والمؤلف عليه رحمة الله عندما ذكر الاستنجاء وذكر الاستجمار قال قبله. ما معنى قبله؟ أي أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء. ونشير إلى أن هذه المسألة وهي تقديم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقد ذهب أكثر أهل العلم، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم ذهبوا إلى أن تقديم الاستنجاء على الوضوء مستحب وليس شرطا لصحة الوضوء، فلو أخر الاستنجاء صح الوضوء، أي بمعنى يتوضأ ثم يستنجي. وكذلك أيضا إذا أخر الاستنجاء فإنه قالوا في هذه الحالة ينبغي ألا يمس فرجه، فهو قد توضأ، هذا على القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء، وسيأتي الكلام حول ذلك في نواقض الوضوء. إذن عرفنا أن الأئمة الأربعة كلهم يذهبون إلى أنه لو قدم الاستنجاء على الوضوء فهذا يستحب وليس شرطا، فلو جاء المرء وتوضأ ثم بعد أن انتهى من وضوئه استنجى وأزال ما بقي بعد قضاء حاجته فإن وضوءه صحيح. وهناك قول آخر في هذه المسألة وهي رواية عند الحنابلة أن تقديم الاستنجاء على الوضوء شرط لصحة الوضوء، أي بمعنى لو أخر الاستنجاء لا يصح وضوءه. فلو نظرنا في الأدلة، لو نظرنا في أدلة الجمهور الذين قالوا إن تقديم الاستنجاء ليس شرطا، ما جاء في الصحيحين من حديث علي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه أرسل المقداد يسأله، أنه كان رجلا مذاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال توضأ واغسل ذكرك. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأمر بالوضوء، قال له توضأ ثم قال واغسل ذكرك، إذن هذا دليل على أن الوضوء يقدم على الاستنجاء. وهكذا أيضا الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة فلا يكون شرطا لصحة الوضوء. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا بد من الاستنجاء وهو شرط يقدم على الوضوء، استدلوا بما جاء في بعض ألفاظ حديث علي وأنه قال يغسل ذكره ثم ليتوضأ، هكذا كما عند النسائي. لكن في الحقيقة هذه الرواية التي فيها تقديم غسل الذكر على الوضوء جاءت من طريق سليمان بن يسار، أرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي. ولهذا الحافظ ابن حجر نفسه كما في كتابه التلخيص قال هذه الرواية منقطعة، أي بمعنى لا يستدل بها. وعلى كل حال حتى لا نطيل في هذه المسألة، لا شك أنه لا يوجد دليل على القول بشرطية تقديم الاستنجاء، أي بمعنى لا يقال إن من أخر الاستنجاء وقدم الوضوء فوضوءه باطل، لا نستطيع أن نبطل الوضوء لعدم وجود ما يدل على ذلك. الصحيح أنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء، لكن الأفضل والأكمل هو أن المرء لا يفعل ذلك، بل يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا يوجد دليل صريح صحيح في المسألة، فنرجع إلى البراءة الأصلية، فالأصل عدم الشرطية إلا ما جاء من دليل يدل على الشرطية، فيترجح في هذه المسألة القول بعدم الشرطية، وأن من توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه صحيح، لكن الأفضل والأكمل أن يقدم الاستنجاء على الوضوء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال وطهورية الماء، يعني يجب أن يكون الماء طاهرا، أي الماء الذي سيتوضأ به. وطهارة الماء إذا أطلقت يقصدون بذلك الماء المطلق، الماء الذي هو مطلق، وأنواع المياه كثيرة، وقد أجمع العلماء على ذلك. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على أن الوضوء لا يجوز إلا بالماء المطلق، أي الذي يطلق عليه اسم الماء، فلا يجوز للمرء أن يتوضأ بماء الورد أو بماء العصفر أو بماء الشجر، كل ذلك لا يجوز. والماء أنواعه كثيرة، من ذلك ماء المطر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك الثلج والبرد كما جاء عندما كان يستفتح صلاته عليه الصلاة والسلام، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وماء البحر كذلك، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وماء زمزم أيضا لا بأس من الوضوء به، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. وهكذا أيضا الماء الذي قد يتغير، لكن هذا التغير إنما هو بسبب المكث، بقي هذا الماء طويلا فتغير نوعا ما، فإن اسم الماء المطلق يتناوله فلا بأس من الوضوء به. وممن نقل الإجماع كذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ذكر أن الفقهاء أجمعوا أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات إلا الماء الذي هو الماء المطلق. والأدلة في ذلك كثيرة، الله يقول في القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب الوضوء بالماء، وقال في الآية ماء يعني أنه ماء مطلق، فمن لم يجد الماء المطلق فهنا جاز له أن يتيمم، جاز له أن يتيمم. وتتابع العلماء على نقل الاتفاق في هذا. وأما الماء المستعمل وهو الماء الذي انفصل من أعضاء المتوضئ، كثير من أهل العلم من الفقهاء يرون أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي انفصل من أعضاء المتوضئ أو من أعضاء من اغتسل، وفي الحقيقة لا يوجد دليل يخرجه عن الطهورية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه كما جاء عند أحمد وعند أبي داود من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان المؤمن لا ينجس لا وجه للقول بأن الماء المستعمل يكون غير صالح للوضوء به. والماء الذي خالطه طاهر كالصابون أو الزعفران أو الدقيق، هذا الماء ينظر إليه، إذا تغير الماء وصار يطلق عليه صابون أو زعفران فهذا ينسب إلى المادة ولا يكون ماء. وأما إذا بقي على إطلاقه ولم يخرج عن إطلاقه وصار يتناوله اسم الماء فهو طهور ولا بأس من الوضوء به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة كما في حديث ميمونة فيها أثر العجين، إذن كان هناك شيء من الاختلاط بين الماء والعجين، لكن الماء كانت له الغلبة، فجاز الوضوء بالماء الذي خالطته مادة طاهرة، لكن هذا الماء ما زال يطلق عليه ماء. أما إذا خالط الماء نجاسة فينظر إن تغير هذا الماء سواء كان كثيرا أو قليلا، إن تغير بهذه النجاسة فظهر أثر هذه النجاسة في طعمه أو في لونه أو في ريحه، فهذا لا يجوز الوضوء به بإجماع العلماء، لأنه تغير بهذا السبب، أي تغير بالنجاسة فصار نجسا. والأصل في الماء كما قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي بمعنى إذا خرج من الطهورية صار نجسا بسبب هذا الذي أضيف إليه من النجاسة كالبول وغيره. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه ينظر إلى التغير سواء كان الماء كثيرا أو كان الماء قليلا. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بإباحة الماء، يعني أنه يتوضأ بماء طهور وماء مباح، لهذا قال: وطهورية الماء وإباحته، يعني لا يكون هذا الماء ماء مغتصبا مغصوبا، لا يجوز للمسلم أن يغتصب أموال الناس، فلو اغتصب ماء وتوضأ به هذا لا يجوز له أن يفعله، لكن لو فعل ذلك وتوضأ بهذا الماء وصلى به هل نبطل صلاته لأنه اغتصب الماء وأخذه بغير حق؟ الجواب: لا نبطل صلاته، نقول له: أنت آثم بهذا الفعل، سواء اغتصب الماء أو اغتصب الثوب الذي صلى به أو اغتصب الأرض التي صلى عليها، كل ذلك لا يجوز، لكن الصواب أن الصلاة صحيحة، لأن الجهة في الحقيقة منفكة، لا ارتباط بين صحة الصلاة وبين كونه اغتصب الأرض أو اغتصب الماء أو اغتصب الثوب الذي صلى به، خلافا للحنابلة. فمذهب الحنابلة، وهذا ما جعل المؤلف رحمه الله يختار ما اختارته الحنابلة، فقد رجح المؤلف أنه شرط في صحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، ولا شك أنه يجب أن يكون الماء مباحا، لكن لا يقال إن من توضأ بماء مغصوب أن وضوءه باطل، بل يقال إن من توضأ بماء مغصوب هو آثم وأخذ ما لا يحل له، لكن صلاته صحيحة إذا توضأ بهذا الماء وصلى. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل إلى ما يتعلق بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذا ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.